التي تكلم عنها أهل العلم وردت في الحديث هي نوع من الغزلان يجوز أكلها وهي طاهر لا شك. وأما هذه الحمر الوحشية الموجودة هنا هذه لها حكم آخر، والظاهر أنه يجوز أكلها، يجوز أكلها، لكن ليست هي المقصودة في كتب الفقهاء. قال: والبغل منه، أي والبغل من الحمار، لأن البغل من أبوه؟ أبوه حمار، وأمه فرس، زين. وأما الأتان فعكس، وأما الأتان فعكس، الأتان والبغل حكمه واحد. طبعا البغل والأتان لا يتكاثران، لا يتكاثران لهكذا مهجين الكروموسومات عندها أحادية فلا تتكاثر. طيب، فكل هذه نجسة لأن البغل متولد من نجس، فكلها نجسة، فكلها نجسة، لأنه سلم أمر بإهراق لما كانوا في يوم خيبر وطبخ الناس لحوم الحمر الأهلية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراقها وغسل القدور منها، وغسل القدور منها دل على نجاستها، وهذا نص صريح. والحمار الأهلي وما تولد منه من البغال مثله. طيب، قبل أن نبدأ بخمس دقائق في هذه، ذكر المصنف هنا أنواع النجاسات من باب المفهوم وليس من باب المنطوق. فأول نوع من النجاسات التي ذكرها المصنف هو الخمر، فالخمر نجسة. أين عرفناها؟ في قوله: ولا يطهر متنجس باستحالة غير الخمر، فمفهومها أن الخمر نجسة. فالمذهب، بل قول جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة، أن الخمر نجسة، نجسة إلا إذا استحالت بغير فعل الآدم فإنها تطهر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من النجاسات ماذا؟ الدم، وهنا ذكرها الشيخ في غير موضع. الدم قال: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم، مفهومه أن الدم نجس، الدم نجس. وهذا ذكرت لكم الإجماع منعقد عليه، حكاه الإمام أحمد وحكاه ابن المنذر وغيره من أهل العلم، حكوا الإجماع على نجاسة الدم، غير أنه قد ورد النص بالعفو عن يسيره، هنا يستثنى عن يسيره، يعفى عنه، يعفى عن يسير النجس. وضابط اليسير هنا كما ذكرت لكم كضابط النسير الذي ينقض به، وهو أنه ما فحش في نفس المرء. هذا النوع الثاني من النجاسات ذكرها المصنف. النوع الثالث من النجاسات بول وعذرة غير مأكول اللحم، بول وعذرة غير مأكول اللحم، فكل ما لم يكن مأكول اللحم فإن بوله وعذرته نجسة، وأما مأكول اللحم فإنه يكون طاهر ولا يعفى عن قليله ولا كثيره. طبعا غير مأكول اللحم، الآدمي غير مأكول اللحم، الجميع الحيوانات غير مأكولة اللحم تكون كذلك، غير أنه خفف في شيء واحد. ترى هذا كلام مصنف، ما أتيت بشيء جديد، خفف في شيء واحد وهو ماذا؟ غلام الصبي الذي لم يأكل الطعام خفف، ليس في نجاسته، في تطهير نجاسته، خفف في تطهير نجاسته بالنضح. طيب، يلحق بالبول ماذا؟ كل ما كان خارج من السبيلين كالودي والمذي وغيره، وخفف أيضا المذي للرجل فإنه يكفي فيه النضح. النوع الثالث النجاسات، النوع الثالث النجاسات نقول إنه مني، شوف مني فقط، المني أصل خلقة الحيوان غير مأكول اللحم، أما الحيوان مأكول اللحم والآدم فإن منيه طاهر. هنا جعلنا الآدم مع الطاهر وليس مع النجس، إذن هذا النوع الرابع من النجاسات ذكره المصنف. الأمر الخامس الميتة من الحيوانات، والميتة من الحيوانات نوعان، إما أن تكون في أصل حياتها لا يحل أكلها، ما يحل أكلها سواء ذكيت أو لم تذكى، فالبغل والحمار والسباع كلها نجسة، كلها نجسة إذا ماتت، وأما وهي حية فهي طاهرة، يعني المباشرة لها للمسها ليس لا ينتقل من نجاستها شيء. النوع الثاني من الميتات ما مات من حتف أنفه من غير تذكية، فعلى ذلك فإن أحشاء السباع وأحشاء البغال ولحمها وأحشاء الشاة مأكولة اللحم إذا لم تذكى كلها تكون نجسة. إذن هذه الأمور الخمسة هي النجاسات فقط، ولا يوجد غير هذه النجاسات. طيب، يعفى عن النوع الأخير شيء واحد، حتف أنفه لم يذكى، يعفى عن شيء واحد ذكره المصنف، ذكروني إياه. سم؟ لا، أي وش الدم؟ مو بالدم، ما لا نفس له سائلة. النوع الوحيد من غير مأكول، من غير المأكول الذي يعفى عن نجاسته ما لا نفس له سائلة، مثل العقرب ما ذكرت. نعم أحسن. طيب، في دقيقتين فقط وأنهي الدرس، سأأخذ مقدمة في باب الحيض، لأن الأحكام الدقيقة ما يتعلق بالمبتدأ وما بعدها سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب الحيض وهو آخر أبواب الطهارة، ثم ننتقل بعدها إن شاء الله عز وجل للصلاة، وجعل الأخير لأنه تعلقا بالصلاة، من حيث أنه إذا وجد الحيض في المرأة فإنه لا يحل لها ولا تجب عليها الصلاة. يقول الشيخ: باب الحيض. الحيض هو دم جبلة يخرج من النساء، جبلة وطبيعة الله عز وجل فرضه، جعله الله عز وجل في نساء بني آدم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا أمر قد كتبه الله عز وجل على نساء بني آدم لما حاضت عائشة ونفست رضي الله عنها. غير أن الفقهاء يفرقون بين الدم الذي يخرج من المرأة، فيجعلون الدم الذي يخرج من المرأة على نوعين: دم حيض ونفاس وله أحكامه سنذكرها، ودم آخر يسمونه دم فساد، والمراد بالفساد أي فساد في الحكم، فإنه لا حكم له من حيث الأشياء التي سنذكرها بعد قليل، وهو الذي يسمى بالاستحاضة، يسمى الاستحاضة. والمشكلة أن باب الحيض في الحقيقة من أصعب أبواب العبادات، والسبب فيه اختلاف الناس فيه، أو اختلاف النساء طبعا فيه اختلافا بينا، فقلما تجد امرأتين تتفقان على شيء واحد، قلما، بل ربما ترى الأختين يختلف حكمهما وحالهما من حال لحال. الأمر الثاني أن العوارض فيه والمغيرات كثيرة، فالمرأة إذا تغيرت نفسيتها أو تناولت نوعا معينا من الطعام أو بذلت جهدا ونحو ذلك كحج وعمرة تغيرت عادتها وتغير تمييزها أيضا، ولذلك يكون فيه الاضطراب. وبناء على ذلك يقول أهل العلم إن الدم الذي يخرج من المرأة إما أن تجزم بأنه حيض، فهو حيض بإجماع أهل العلم، وإما أن تجزم بأنه ليس بحيض، طبعا تجزم على القواعد الشرعية فهو كذلك، وإما أن يكون مشكوكا فيه، هي تشك فيه، وهذا كثير جدا في حال النساء، فالمشكوك فيه يبنى على غلبة الظن، تذكر قواعد تجعل المرء يعني يطبق ويعرف هل هو من الحيض أم ليس من الحيض. طيب، نذكر الأحكام التي ذكرها الشيخ على سبيل الإجمال. يقول الشيخ: لا حيض قبل 9 سنين، يعني أن كل دم يخرج من المرأة قبل أن تبلغ 9 سنين فإننا لا نحكم بأنه دم حيض، وإنما نحكم بأنه دم استحاضة، دم استحاضة مطلقا، ولو ظهرت على المذهب، ولو ظهرت علامات البلوغ عندهم أن ما قبل 9 لا حيض فيه، ويستدلون المذهب بما جاء عن عائشة رضي الله عنها ورواه الترمذي تعليقا أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 أي 9 سنين فهي امرأة، وروي ذلك مرفوعا من حديث ابن عمر ولا يصح، وإنما هو موقوف من قول عائشة رضي الله عنها. يقولون: ولا بعد 50، بمعنى أن أقصى سن تحيض له المرأة 50 سنة، لما جاء عن عائشة، روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 فلا حيض عليها. فإذا بلغت المرأة 50 سنة فكل دم يخرج بعد ذلك نحكم بأنه دم استحاضة لا دم حيض، والدليل قول عائشة في الثنتين. هنا مسألتان: المسألة الأولى على المذهب طبعا أن تقدير 9 وتقدير 50 إنما هو بالسنين، أو نعم بالأعوام القمرية لا بالهجرية، عفوا بالقمرية لا بالميلادية لا بالشمسية، فتقدر السنوات هنا بالتقدير بالأعوام القمرية لا بالأعوام الشمسية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نقول إن هذا التقدير بالسبع والتسع مفيد في حالات كثيرة. نعم، أو قبل هذه قضية الإفادة الذي أردت أنه على المذهب، نعم المسألة الثانية أنه على المذهب أنه لا فرق بين النساء، لأن يعني من الفقهاء من يفرق بين العربية والأعجمية فيرى أن العربية حد إياسها إلى 50 والأعجمية إلى 60، والصحيح أنه على المذهب أنه لا فرق بين الأعجمية والعربية فكلهن إلى 50 لا فرق، لا يفرقون بين نوع من النساء وغيرها. طيب طبعا ذكرنا دليل الفقهاء حديث ابن عباس قول عائشة رضي الله عنها والوجود، وقد ذكر لي أحد المشايخ الذين كان يعني يستمع الفتوى للناس كثيرا يقول لم يمر علي امرأة أنها في ذلك الزمان طبعا توفي يعني رحمة الله، يقول لم تسألني امرأة فقالت إنني أحيض بعد 50، يقول لا أعلم أن امرأة حاضت بعد 50، وهو إنما لم يخبر نساءه وإنما يخبر من كان يفتي بهن أو يفتي لهن كثيرا. أما في زماننا هذا فتقد يرى النساء كثير بسبب ما ذكرت لكم من الأدوية والهرمونات، والهرمونات التي تدخل بعض الأطعمة التي يتناولنها، فذلك تغيرت الأحكام. وأما إلى عهد قريب فقد حدث هذا الشيخ قد توفي قال لا أعلم أن امرأة سألتني أنها حاضت بعد 50 أبدا، وإنما يقف حيض النساء إلى 50، فكان يؤيد هذا الرأي بالوجود، هذا يسمى الاستدلال بالوجود، مثل قضية أن أقصى الحمل 4 سنوات. الحقيقة أن هذا القول 50 صح دليله أو لم يصح دليله مريح جدا للمفتين، فكثير من المفتين إذا جاءه بعض النساء تسأل عن بعض هذه المسائل تشكل عليه، لأن المرأة بعد 50 تضطرب عادتها ولا تستطيع أن يعني تميز تمييزا دقيقا، فالقول 50 يريح المفتي جدا، فإذا قالت 50 فنقول هنا انتهى الإشكال فنحكم بأنه ليس بحيض. طيب يقول الشيخ ولا مع حمل، أي ولا حيض مع حمل، والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام أوطاس أمر ألا توطأ أمة حتى تضع حملها إن كانت حاملا ولا غيرها حتى تحيض. ففي هذا الحديث دليل على أن الحيض دليل على براءة الرحم، فكيف يجتمع براءة الرحم مع وجود الحمل؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره أن يطلقها إذا طهرت، قال فإن شئت طلقها أو حاملا، فدل على أن الحائض إذا على أن المرأة الحامل إذا خرج منها الحيض يجوز تطليقها فيه، فليس حيضها هذا حيضا وإنما هو دم استحاضة. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أيضا إن الحامل لا تحيض، فهذه ثلاثة أدلة تدل على أن الحيض يأتي مع الحمل. قال وأقله يوم وليلة، والدليل على أن أقل الحيض يوم وليلة ما جاء في قصة علي رضي الله عنه مع شريح، فإن امرأة جاءت لشريح رضي الله عنه رحمه فقالت إني قد اعتدت وخرجت من العدة في شهر، فسأل علي فقال له علي ما تقضي؟ قال إن شهد نساؤها أنها كذلك يعني فعلنا ذلك فقد خرجت من حيضها، فقال علي رضي الله عنه قالون، أي حسن فتواك. ومعلوم أن المرأة إنما تخرج من حيضها من عدتها بثلاث قروء، بثلاث حيض وطهرين، فإذا نظرنا لأقل الحيض وهو يوم وليلة، وأقل الحيض وهو وأقل الطهر عفوا 13 يوما بلياليهن، فإن 3 أيام حيض كم؟ 3 أيام، و طهران 26 يوما، يكون المجموع 29 يوم وهو تمام الشهر. ولذلك يقولون إن قضاء علي رضي الله عنه قضى بأن أقل ما يكون حيضا يوما وليلة، وبناء على ذلك فالمذهب أن المرأة إذا رأت الحيض أقل من يوم ساعتين أو ثلاث ثم انقطع فإنها تمتنع من الصلاة يوما وليلة كاملة، يوم وليلة كاملة، ثم بعد ذلك تغتسل، فإن من النساء من لا ترى الحيضة إلا يعني سويعات قليلة، فالمذهب أنها لابد أن تمكث يوما وليلة. طيب قال وأكثره 15 أي 15 يوما وليلة. والدليل على ذلك ما روي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب يعني رد شهادة النساء وعدم قبول شهادة امرأة وإنما قبول شهادة امرأتين وأنهن ناقصات عقل ودين، قال تمكث شطر دهرها لا تصلي. شطر الدهر أي نصف الوقت وهو نصف الشهر. وهذا الحديث يقول عنه السخاوي لا أصل له، لكن ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أنه رواه ابن أبي حاتم في السنن، وهذا الكتاب مفقود. طيب، وأصرح من ذلك ما جاء عن عطاء وأقوى ما جاء عن عطاء رضي الله عنه أنه قال رأيت من تحيض 15 يوما، وذلك النساء في ذلك الوقت كان حيضهن طبيعي ليس يعني بهذه الأمور التي عرضت عليهن من أدوية غيره. قال وغالبه 6 أو 7 أي 6 أيام بلياليهن أو 7، لحديث حمنة رضي الله عنها أنها حاضت فقال لها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي 6 أو 7. قال وأقل طهر بين الحيضتين 13 لما ثبت من قضاء علي رضي الله عنه السابق. قال ولا حد لأكثره أي ولا حد لأكثر الطهر، فإن من النساء من لا تحيض إلا مرة في السنة، وإن من النساء من لا تحيض في العمر إلا مرة واحدة، فلا حد لأكثر الطهر. فكل هذا نسميه طهر، يجوز فيه الوطء ويصح فيه الطلاق ونحو ذلك من الأمور التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا الدرس يعني وقفنا على مقدمة في باب الحيض، نكون بذلك قد أنهينا درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا قبل بس أستأذنكم